في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآل والعبر هنا النعيم وليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجدد اللقاء بكم أيها الإخوة في هذه السلسلة كتب صنعة التاريخ، ومع المحاضرة السابعة في هذه السلسلة، وهي للتعريف بكتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وأثر هذا الكتاب في تاريخ الأمة وعلى وجه الخصوص في علم أصول الفقه. يسرنا في هذه الأمسية المباركة أن نرحب بشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد سعد بن أحمد اليوبي من الجامعة الإسلامية في لقاء انتظرناه كثيرا من خلال الإعلان عن هذه الفعالية وهذه المحاضرة. فسوف يعرض الشيخ هذه المحاضرة على جزئين، الجزء الأول سيكون من بعد هذه التقدمة إلى أذان المغرب، ثم الجزء الثاني بين العشاءين، وسيخصص الجزء الأخير من المحاضرة لما عند الأخوة الحضور من أسئلة واستفسارات حول هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا ويفتح عليه ويلهمه الصواب، وأن يعين على الاستفادة من هذه المحاضرة القيمة، وأسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الإخوة، إنه لمن أسعد اللحظات أن نلتقي بكم في مثل هذه المحاضرة على مائدة من موائد العلم الشرعي الذي ينفع الإنسان ويزيده قوة في علم من العلوم الشرعية، بل من أهمها وهو علم الأصول. أحبتي، هذه المحاضرة هي عن إمام من أئمة العلماء ومن أئمة أصول الفقه، ألا وهو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقبل أن نتكلم عن كتاب الموافقات، وهو المقصود بالذات في هذه المحاضرة، لا بد من التعريج على مؤلفه، ولا بد من إعطاء فكرة عن هذا الإمام الذي طار بذكره الركبان شرقا وغربا وفي كل مكان، ألا وهو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وستكون هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى في عناصر أربعة، أولها ترجمة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، والثاني عن اسم الكتاب الذي سنتكلم عنه، والثالث ما ينبغي أن يلاحظه من أراد الاستفادة من كتاب الموافقات في الجملة، والأمر الرابع منهج الشاطبي. وإذا سمح الوقت سنضيف عنصرا خامسا نتحدث فيه عن بعض من حاول أن يوظف كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وما ذكره في هذا الكتاب في قضايا أخرى ليست صحيحة، ولكن هذا كما قلت لكم إن سمح الوقت بذلك وإن شاء الله في الوقت سعة. فهذا أولا نبدأ بالنقطة الأولى التي هي ترجمة الإمام الشاطبي. وفي تراجم العلماء عادة حين يذكرها المؤلفون فيها فوائد كبيرة، منها أن تعرف هذا المؤلف من أي بلد هو، وأن تعرف اهتماماته، وأن تعرف مؤلفاته، وكل ذلك يرسم طريقا واضحا للاستفادة والفائدة. فهذا الكتاب الذي هو الموافقات للإمام الشاطبي كما هو معلوم، والشاطبي هو إبراهيم ابن موسى ابن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، وهو أصولي وفقيه من أهل غرناطة من الأندلس، كان إماما من أئمة المالكية رحمه الله. هذا الشاطبي رحمه الله تعالى له شيوخ كغيره من العلماء، وكان شديد الملازمة لمشايخه، درس حسب ما ذكرت كتب التراجم أنه درس الأصول والفقه، وكما نبه وذكر ذلك عن نفسه أنه ما ترك من علم إلا واستفاد منه رحمه الله تعالى، وأنه كان عنده شغف بالبحث والدراسة، فكان من كبار شيوخه الإمام العلامة أبو عبد الله البيري، وشيخ الجماعة الأستاذ أبو سعيد بن لب، هذا استفاد منه كثيرا ودرس عليه، وكانت دراسته له دراسة محاورة وأسئلة وإشكالات، وذكره حتى في الموافقات، وأظن أنه ذكره في مراعاة الخلاف، ما معنى مراعاة الخلاف عند المالكية، وكان يراسل العلماء، وممن ذكر أنه راسل ابن عرفة في أسئلة أوردها عنه المترجمون. فهو إذن من أساتذة أيضا الأستاذ الكبير أبو عبد الله محمد بن الفخار، قرأ عليه بالقراءات السبع في سبع ختمات، ومنهم الشيخ الفقيه النظار أبو علي منصور بن عبد الله الزواوي، قرأ عليه مختصر منتهى السور والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام أبي عمرو بن الحاجب من أول مبادئ اللغة إلى آخره بلفظه إلا يسيرا منه سمعه بقراءة غيره، يعني هو الذي كان يقرأ والشيخ كان يشرح. ومنهم الشيخ المحدث الراوية أبو عبد الله بن مرزوق، سمع عليه جميع الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري. ومنهم الشيخ الخطيب المقري الحسيب أبو عبد الله محمد بن يوسف اليحصبي اللوشي، وأبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري صاحب القواعد الفقهية. فهو قد أصل نفسه بالدراسة على المشايخ، وهو الذي كذلك قال إن العلم يتلقى من طريقين، إما عن طريق التلقي عن الشيوخ، وإما عن طريق الكتب المؤلفة في ذلك في أي فن أو في ذلك الفن الذي يريده. فهو قد أصل نفسه بالقراءة على هؤلاء العلماء الذين برعوا في فنون شتى. إلا أن الشيخ لم تذكر كتب التراجم عن طلابه الكثير، إنما ذكرت بعض الطلاب، فمنهم من هؤلاء أبو يحيى بن عاصم الشهير المعروف، وأخوه القاضي المؤلف أبي عاصم بن عاصم، كلاهما لهما تأليف معروفة، والشيخ أبي عبد الله البياني، وأبو عبد الله المجاري الذي ترجم له في كتابه. فهؤلاء هذه التراجم التي ذكرتها تعطي، أو المشايخ والتلاميذ تعطي فكرة عن اهتمام الشاطبي رحمه الله تعالى. أما مؤلفاته فمنها الموافقات في أصول الفقه، وهو مشهور كتاب الموافقات، والمجالس وهو شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، لكن هذا الكتاب غير موجود فيما أعلم، والإفادات والإنشادات وهي رسالة في الأدب وهذه محققة، والاتفاق في علم الاشتقاق وأصول النحو والاعتصام، وشرح الألفية سماها المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية. قال التنبكتي لم يؤلف عليها، أي على الخلاصة المعروفة بالألفية مثله، لم يؤلف عليها مثله بحثا وتحقيقا فيما أعلم. والجمان في مختصر أخبار الزمان، وهذه الكتب لا شك أنه اشتهر منها الموافقات والاعتصام، هذان الكتابان مشهوران له. والذي يقرأ كتاب الاعتصام يعرف أن مؤلف الموافقات هو صاحب الاعتصام، والذي يقرأ الموافقات يعلم أن صاحب الاعتصام هو مؤلف الموافقات، أي أن منهجه واحد في الاستقراء والاستقصاء في كلا الكتابين، نفس النفس، يورد ما يستطيع من الاستقراء. توفي رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء 8 شعبان 790، سنة 790 للهجرة، أي أنه من علماء القرن 8 رحمه الله تعالى. الأمر الثاني الذي سنتكلم عنه هو اسم الكتاب المشهور، أن هذا الكتاب هو كتاب الموافقات، والمؤلف وضع له اسما قبل ذلك، والاسم الذي وضعه المؤلف قال إنه التعريف، بأسرار التكليف. هذا الاسم الذي وضعه المؤلف رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك غير هذا الاسم، وتغييره لهذا الاسم كان عن رؤيا رآها أحد مشايخ، كان سماه عنوان التعريف بأسرار التكليف، هذا العنوان الذي اختاره، وهو عنوان يوحي بأنه أراد به المقاصد، مقاصد الشريعة والحكم التي انطوت عليها الشريعة. عنوان التعريف بأسرار، والأسرار عادة ما تطلق ويراد بها الحكم، وراء هذا الحكم سر أو حكمة أو مصلحة، فهذا العنوان كان أقرب من كتاب الموافقات. لكنه يقول: ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية، أسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية، سميته بعنوان التعريف بأسرار التكليف. إذن المؤلف وضع له هذا الاسم ليوافق مسماه، وليوافق لفظه معناه. ثم يقول: ثم انتقلت عن هذه السيماء والتسمية لسند غريب يقضي العجب منه الفطن الأريب، وحاصله أني لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الفائدة، قابل بعض شيوخه وجعلت مجالسهم العلمية محطا للرحل ومناخا للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه. أيضا هذه فائدة، أن المؤلف قضى وقتا ليس باليسير في تأليف هذا الكتاب، وأي شخص يقرأ كتاب الشاطبي رحمه الله تعالى يعلم أنه أن فيه من التتبع ومن الاستقراء ما لا يجده في كتاب آخر، فهو قد جمع. ثم بعد ذلك يقول: أخذت بترتيبه، فرتبت هذا الكتاب. يقول: فوجدت بعض الشيوخ يقول: ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه، حتى تهذيب هذا الكتاب وتأليف هذا الكتاب يدلك على أنه وضع على تؤدة وتأن، لم يستعجل فيه، بوبه كما نقول الآن للطلاب خطة البحث ومنهج البحث. فالشيخ رحمه الله تعالى بين ذلك، فقال لي: يا الشيخ الذي قابلته، رأيتك البارحة في النوم وفي يدك كتاب ألفته فسألتك عنه، فأخبرتني أنه كتاب الموافقات. أخبرتني أنه كتاب الموافقات، كان أول عنوان التعريف بأسرار التكليف. يقول هذا الشيخ له: وأخبرتني أن هذا الكتاب الذي معك هو كتاب الموافقات. قال: فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الطريفة أو الظريفة، فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة. فقلت له: لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب، وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب، فإني شرعت في تأليف هذه المعاني عازبا على تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء والقواعد المبنية المبني عليها عند القدماء. قد تقول ما في ذكر لما ذكر، يعني ما مذهب أبي حنيفة يذكره، لكن لا، ليس هو المقصود. فهو قال قد أصبت، لأن الشيخ وضعه للشريعة كاملة، لم يضعه على مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، إنما وضعه للشريعة، وهو بهذا يؤدي إلى الاتفاق بين جميع المذاهب. والشيخ رحمه الله تعالى ليس كالأصوليين الذي يؤلف في مذهب معين، بل كأنه يؤلف في جميع المذاهب، يؤصل للشريعة لا يؤصل لمذهب معين. وكل من قرأ الموافقات يعلم ذلك، يعلم أنه لا يؤصل لمذهب معين، وإن كان تأتي أحيانا لأنه باعتبار أنه مالكي ينقل عن المالكية. وحتى الذين تتبعوا مصادر الشاطبي رحمه الله تعالى وجدوا أنه ينقل كثيرا عن الغزالي، سواء كان في المستصفى أو في شفاء الغليل أو في غيره، وينقل عن المالكية الذي هم أهل مذهبه، وينقل عن غيرهم، لم ينحصر في مذهب معين. ولهذا قال قد أصبت، وحتى يعني هو لم يقل قد أصبت أني جمعت فيه بين المذهبين، لكنه قال في كلام لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤية الصالحة مصيب، وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب، لأن الرؤية الصالحة جزء من النبوة. فإني شرعت في تأليف هذه المعاني عازما على تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء. والقواعد المبني عليها عند القدماء، فعجب الشيخ من غرابة هذا الاتفاق، كما عجبت أنا من ركوب هذه المفازة وصحبة هذه الرفاق، ليكون أيها الخل الصفي والصديق الوفي هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطريق، طريق العلمي الصحيح المنهج المستقيم، وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيق. لأنك إذا عرفت الأصول الشرعية الأصيلة استطعت أن تصل إلى اتفاق المذاهب. والمؤلف كما يأتي معنا في منهجه لم يستطرد إلا فيما يعود إلى تأسيس القاعدة الأصولية. نعم، قال بعضهم أنه يستطرد، قد تلاحظ كثرة الكلام وقد يطول على الأصل، لكنه في سبيل تحقيق الأصل، لأن الأصل والقاعدة إنما تستقيم بأمرين، الأمر الأول بالأدلة، والأمر الثاني برد الاعتراضات عنها، عن ذلك الأصل التي تعارض هذه الأدلة أو تعارض ذلك الأصل. ولهذا تجد عند الشاطبي رحمه الله تعالى ربما يقول البعض أنه استطراد، لكن هو يخدم القاعدة التي يتحدث عنها أو يمثل للقاعدة. فإطالة الشاطبي في كثير من المواطن هي ترجع إلى هذا. يقول رحمه الله تعالى: وشارحا لما لا ليكون الكتاب يعني عمدتك في كل تحقق وتحقيق، هذا من تواضع العلماء أنهم لا يرون أنفسهم شيئا ولا يرون أعمالهم شيئا، يكون هذا ما وضعت يعني يكون عمد لك من كل شيء في جميع ما يعن لك من تصور وتصديق. إذ قد صار علما من جملة العلوم ورسما كسائر الرسوم وموردا لاختلاف الفهوم، لا جرم أنه أقرب عليك في المسير، أنه قرب عليك في المسير وأعلمك كيف ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسير. يقول هذا الكتاب مرقاة وسبيل إلى أن يوصلك إلى التحقيق، لكن لا تقل إن هذا كتاب وكفى ليس بعده شيء، لكني وضعته ليساعدك وليعينك على الفهم الصحيح المستقيم. ووقف بك من الطريق السابلة على الظهر وخطب لك عرائس الحكمة ثم وهب لك المهر. يعني حتى أسلوب الشاطبي أدبي عالي. فقدم عزمك، فإذا أنت بحول الله قد وصلت، وأقبل على ما قبلك منه، فها أنت إن شاء الله قد فزت بما حصلت. وإياك وإقدام الجبان، وإياك وإقدام الجبان والوقوف مع الظن والحسبان والإخلاد إلى مجرد التصميم من غير بيان. يقول يعني إذا أردت الفائدة فأتعب بنفسك. الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر في بعض أنه قضى وقته كله في هذا الكتاب، ولهذا قال العلماء إن سبب قلة مؤلفات الشاطبي رحمه الله تعالى أنه يسعى إلى التحقيق ما استطاع، ولهذا لم تكثر كتبه. لو أراد أن ينقل لأتانا بمئات المؤلفات، لكنه كتاب واحد ونفع الله به. وهكذا تجد عند العلماء رحمهم الله تعالى المحققين، عند العلماء المحققين تجد هذا، له كتب، وبعضهم تجد له مئات الكتب ولا يستفيد منها أحد، لكن بعضهم تجد له كتب معينة، وبعضهم له كتب كثيرة ولا يستفاد من هذه الكثرة إلا من كتب معدودة محدودة. فالشاطبي رحمه الله تعالى لهذه الأسباب وضع كتابه وسماه بما عرفتم أولا بأنه كان عن أسرار التكليف، ثم نقله إلى هذا الاسم. الأمر الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه ما ينبغي أن يلاحظه من أراد الاستفادة من كتاب الموافقات وتحصيل العلم عموما، ليس الموافقات بل تحصيل العلم في الجملة، وهي أمور ثلاثة تقريبا يعني التي ذكرناها هنا، لكن هي أكثر من ذلك ذكرها الشاطبي، ذكر مقدمة طويلة عن العلم. الأول، بيّن الشاطبي رحمه الله تعالى شرط الناظر في كتابه. يقول ما هو أي واحد يقرأ هذا الكتاب؟ في الأول عرض، يقول الإنسان الذي طالع ويكتفي بالنظرة الأولى ويكتفي هذا لا يستفيد شيئا. الأمر الثاني هو الذي ذكره هنا، فقال ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة. يقول هذا الكتاب مو كتاب مطالعة، والله عند النوم تقرأ من صفحة صفحتين وكفى. يقول ومن هنا لا يسمح للناظر فيه في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد والتعصب المذهبي، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه، أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض. وإن كان حكمة بالذات، والله الموفق للصواب. ورحمه الله تعالى كأنه قرأ ما يكون في واقعنا هذه الأيام. أكثر ما يستدل العصرانيون ومن شابههم بكلام الشاطبي، وربما نأتي إلى هذا فيما بعد. قال لك كليات الشريعة فحسب، لا نحتاج إلى الجزئيات. أنت تهمل الكليات وتنظر إلى الجزئيات، وهو ما فهم كلام الشاطبي، بل رأيت مقدمة لبعضهم نص الشاطبي على كلام وثم قيده في مكان آخر فنقل ذلك كلام الشاطبي الذي هناك وفهمه على أنه في التخيير بين المذاهب ونحو ذلك، مع أن الشاطبي ينقض هذا ولا يرى. فالشاطبي يقول أنا لا أسمح لأحد أن يقرأ هذا الكتاب إلا إذا كان ريان من علم الشريعة معقولها ومنقولها، حتى يعرف النصوص ولماذا وضع هذا الكتاب. كتاب تعب عليه صاحبه، مثل ما قال الإمام مالك على الموطأ، صنفته في كذا تأخذونه في 10 أيام أو فيه. فهو كذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، لا بد أن تكون عالما حين تقرأ هذا الكتاب، وأن تراجعه وأن تتأكد. لكن كثير من الناس، وأكثر الذين قلت الآن في هذا العصر، يستدلون بكلام الشاطبي وكأنه قال قد يكون فتنة لبعضه. هذا الكلام، انظر إلى كلام مرة أخرى ماذا يقول. يقول خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض. ينقلب، يجيك واحد يقول لك المهم الكلية، يجيك واحد يقول المهم مقاصد الشريعة، المهم كذا المصلحة، المهم إلى آخره، فينقلب عليه هذا الفهم فتنة عياذا بالله. وذكر الشاطبي يعني في مقام آخر في مقام التعليم، لكنه ربما يخدم هذا الأول الذي ذكرته. قال مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهو أيضا نافع في باب بشرطين. حتى الكتب كيف تستفيد منها، وضع لك شرطين الشاطبي رحمه الله تعالى، لأنه قال العلم يتلقى من أمرين، إما من الشيوخ مباشرة أو من الكتب. وما الشيوخ يعني هذا معلوم، لكن ذكر هنا المهم أنه ذكر في مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، قال وهو أيضا نافع في باب شرطين. الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريقة الأول اللي هو التلقي على الشيوخ ومن مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال. العلم انتقل إلى الكتب لكن مفاتيح هذا العلم بأيدي الرجال، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. يعني يقول لك إذا أردت أن تقرأ كتابا لابد أن تعرف مقاصد هذا العلم الذي فيه مؤلف هذا الكتاب، وأن تعرف الاصطلاحات ذلك الفن. ما يمكن إنسان يقرأ في كتابا في الأصول وهو لا يعرف مصطلحات الأصول أو يقرأ كتابا في الفقه وهو لا يعرف اصطلاحات الفقهاء إلى آخره. هذا الأمر الأول. يقول والشرط الثاني هذا عند الشاطبي خاصة لكنه يؤكد عليه كثيرا، والشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد. إذا كنت في الحديث فخذ كتب المتقدمين، وإذا كان في الفقه في الأصول فإنهم أقعدوا به من غيرهم أكثر تأصيلا وتقعيدا لذلك العلم ممن جاء بعدهم، وأصل ذلك التجربة والخبر. كل هذا الكلام الذي أقوله ما أقوله من إلا عن تجربة وعن خبر، أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري. فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين. يقول كتب المتقدمين هي الأكثر نفعا لطالب العلم، وهذه نصيحة يسديها الشاطبي رحمه الله تعالى لكل من أراد العلم إلى آخره. يقول وأما الخبر ففي الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. فيقول هذا التجربة والخبر، فقد عرفت الدليل من التجربة وهذا الدليل من الخبر. هذا الأمر الثاني الذي الأمر الأول الذي أردنا أن ننبه إليه. الأمر الثاني أشار إلى شروط تحصيل العلم، وهذا ذكره الشاطبي ليس في الموافقات لكنه ذكره في الإفادات والإنشادات. قال كثيرا ما كنت أسمع الأستاذ أبا علي الزواوي أحد مشائخه يقول قال بعض العقلاء لا يسمى العالم بعلم ما عالما بذلك العلم على الإطلاق حتى تتوفر فيه أربعة شروط. أربعة شروط تتوفر فيه. أحدها أن يكون قد أحاط علما بأصول ذلك العلم على الكمال. لكل علم أصول وقواعد، فيقول لابد أن يكون محيطا بها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم، يعبر باصطلاحاتهم، يتكلم بمثل كلامهم، لا ينبذ اصطلاحات العلماء المتقدمين ويأتي بمصطلحات من عنده. الأمر الثالث أن يكون عارفا بما يلزم عنه هذا العلم، ماذا يترتب عليه، ما الفائدة منه، ما ثمرته، وإلا لا يصح. وهذه شروط يجب على الإنسان أن يراعيها. الأمر الرابع أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم، فهو أولا عنده تأصيل، والأمر الثاني عنده القدرة عن العبارة عن ذلك العلم، والثالث أن يكون عارفا بما يلزم عنه، والرابع أن يدفع الإشكالات. يقول الشاطبي رحمه الله وهذه الشروط رأيتها منصوصة لأبي نصر محمد بن محمد الفارابي في بعض كتبه. الشاطبي يقول حدث الشيخ بهذا وكان يكررها عليه كثيرا، يقول فوجدتها. الأمر الثالث الذي نريد أن نذكره هنا أن من العلم ما هو من صلبه، ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملح. هذا يبين لك خارطة الطريق كيف تصل إلى العلم الذي تريد. يقول انتبه ليس كل ما هو في الكتب يعتبر من صلب العلم، بل هذا على أقسام. الموجود في الكتب منه ما هو من صلب العلم، وحتى في العلم الواحد، في العلم الواحد تجد أشياء من صلب العلم ينبغي الاهتمام بها، وتجد أمور أخرى من ملح العلم، وتجد أشياء لا من صلبه ولا من ملحه. فهذا هذه لفتة مهمة، والشاطبي رحمه الله تعالى دقيق حين لا يطلق الكلام هكذا دون تدليل وتعليل لما يذكره، بل يذكر لماذا قال هذا الكلام، وقد يذكر ضوابط لهذا الذي يذكره. فاسمعوا كلامه طويل جدا هنا، قال: من العلم ما هو من صلب، ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه وليس منه. يقول: القسم الأول هو الأصل والمعتمد، صلب العلم هذا هو الأصل والمعتمد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي. والشريعة المباركة، المباركة المحمدية، منزلة على هذا الوجه، إما أن تكون قطعية أو راجعة إلى القطعي. ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة. وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها، فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان. فإذا لهذا القسم خواص ثلاث، هذا الاسم، هذا القسم، انظر يعني لا يترك حتى تفهم ما يقول. يقول هذا: فلهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره. إحداها العموم والاضطراد، أنها عامة شاملة ومضطردة، أي لا تنخرم في بعض أفرادها، بل هي موجودة في جميع الحالات. فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق، وإن كانت أحادها الخاصة لا تتناهى، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة، إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة، وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم كالعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض إلى آخره وأشباه ذلك، فإنها راجعة إلى أصول حاجية وتحسينية وما يكملها، وهي أمور عامة. هذا الخاصية الأولى. والخاصية الثانية الثبوت من غير زوال، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا، هذه الشريعة الثابتة ولا يمكن أن تزول. ولهذا نأتي إلى مسألة يناقشها بعض المعاصرين وهي قديمة عند العلماء، يقولون الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال إلى آخره، حين يريدون تغيير بعض الأحكام الشرعية يعني يستندون إلى هذه القاعدة، وهي ليس على إطلاقها كما هو معلوم. الثبوت من غير زوال، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها. تمت الشريعة، اليوم أكملت لكم دينكم، مستند إلى هذا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا رفعا لحكم من أحكامه لا بحسب عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام، فلا زوال لها ولا تبديل ولا فرض بقاء التكاليف إلى غير نهاية، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك. الثالث كون العلم حاكما، هذا الميزة الثالثة، لا محكوما عليه، بمعنى كون مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به، فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب نحو أو يصوب نحوه لا زائد على ذلك، ولا نجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة. هذا عموما هذه الصفات. إذن الثبوت والاضطراد، الثبوت من غير زوال، الاضطراد أنها حاكمة لا محكوم. يقول القسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في أصله، ما لم يكن قطعيا ولا راجعا إلى أصل قطعي، بل إلى ظني أو كراجعا إلى قطعي، إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص الثلاثة التي ذكرناها، فهو مخيل وما يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر من غير أن يكون فيه خلال بأصله. فأما تخلف الخاصية الأولى وهو الاضطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم، لأن عدم الاضطراد يقوي جانب الاضطراح ويضعف جانب الاعتبار، إذ النقض فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم. وأما تخلف الخاصية الثانية والثبوت فيأباه صلب العلم وقواعده، فإنه إذا حكم في قضية ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواطن أو بعض الأحوال، وحتى هذه يعني سنعرض لها إن شاء الله تعالى، وذكرونا نتكلم عنها حين نتكلم عن الشبه التي أوردها البعض، أن نبين هذا أنه إذا تخلفت في بعض الحالات فهو لسبب، وليس صحيحا أن الأحكام تتغير، والتغير هذا له أسبابه، إما أن تكون القضية غير القضية السابقة أو نحو ذلك، أو يكون حدث أمر آخر يستثنى منها، لكن لا نغير نحن شيئا من الأحكام. ثم ذكر أشياء كثيرة حقيقة ما نريد أن نطيل بها، حتى ذكر يعني فيما يتعلق بالتعلم، أي القسم الثالث يقول وما ليس من الصلب ولا من الملح، وهو ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظن، وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال مما صح كونه من العلوم المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، أو كان مؤدٍ إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة، فهذا ليس بعلم لأنه يرجع على أصله بالإبطال، فهو غير ثابت ولا حاكم ولا مضطرد ولا هو من ملحه، لأن الملح هي التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس، إذ ليس يصحبها منفر ولا هي مما تعادي العلوم، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة، بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة، يعني بعض الناس ربما يتبع هذا العلم الذي لا ينفعه فلشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله، فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل، ربما عده الأغبياء مبنيا على أصل، فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتخيل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء كالإغراب باستجلاب غير المعهود. يعني واحد يأتي بغرائب المسائل وهي ليست من أصل العلم ولا من ملحه، ولكنه يغرب بها، وحتى يعني لحب الظهور أو غير ذلك. والجعجع بإدراك ما لم يدركه الراسخون، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وأنهم من الخواص وأشباه ذلك، مما لا يحصل منه مطلوب ولا يحور منه صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان، حسب ما بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما. ومثال هذا القسم من تحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر، قالوا باطن وظاهر وهذه الظواهر غير معتبرة، ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر، وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام، واستنادهم في جملة من دعاويهم إلى علم الحروف وعلم النجوم. ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الراقع، فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعوه الباطنية، حتى آل ذلك إلى ما لا يعقل على حال، فضلا عن غير ذلك. ويشمل هذا القسم ما ينتحلها للسفسطة والمتحكمون، وكل ذلك ليس له أصل يبنى عليه ولا ثمرة تجنى منه، فلا تعلق به بوجه. يعني انظر هذا التقسيم بين لك حتى الطريقة التي تطلب فيها العلم، فهذه مقدمات لا بد منها لفهم كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقت بقية ربع ساعة. طيب، إذن هذا الذي ذكره هنا من، ثم ذكر أمثلة كثيرة على هذا، لكن الشاهد هو أن الإنسان يعلم تمام العلم أن الشاطبي رحمه الله تعالى لم يضع كتابه في الأصول فحسب، أصول الفقه، بل في أصول الشريعة. ولهذا يعني هو الشاطبي معلوم برده على أهل البدع في كتاب الاعتصام، وكذلك هنا ما ترك أحد من هذه الفرق الباطلة إلا أشار إليها وأصل كيف انحرفوا وكيف يرد عليهم، وهذا من العلم بما كان. طيب، إذا ما دام بقي وقت كما قال الشيخ نرجع الآن إلى أو نأخذ الأمر الثالث، وهو منهج الشاطبي في الموافقات. هذا كلها مقدمات، وصلب الموضوع هو منهجه في الموافقات. وهذا المنهج وإن كان معلوما الآن عند المتأخرين وعند الدارسين خصوصا طلاب الدراسات العليا يعلمون هذا، أنه ما من أحد يقدم موضوعا إلا ويطالب بخطة وبمنهج، كيف ستبحث، ماذا ستبحث، كيف تسير في بحثك، كل هذا يطلب من من يقدم بحثا. والشاطبي رحمه الله تعالى وكثير من العلماء، يعني هذه مسألة مناهج البحث ليست شيئا جديدا، وإن كان بعضهم الذين لا يعلمون يظن أنه أخذ من الغرب فقط، هذا عند العلماء السابقين. ولهذا تجد الخطة، انظر إلى كتب ابن القيم تجد يذكر لك خطة كاملة ماذا سيذكر، تجد عند كثيرا عند العلماء منهجية في البحث، ما الذي سيذكره وما الذي لا يذكره. فهنا الشاطبي رحمه الله تعالى الذي يطالع كتابه يعلم علم اليقين، أقول يعلم علم اليقين أن من منهجه الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع وإلحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه وإدراج الفروع تحت أصولها والجزئيات تحت كلياتها. هذا أمر لا يشك فيه أحد يطالع كتاب الشاطبي. ومعنى الاستقراء وتتبع الجزئيات للخروج بحكم كلي، هذا معنى الاستقراء. وهذا الاستقراء إذا كان تاما كان قطعيا، وإذا كان يعني تتبع لأكثر الجزئيات كان ظنيا. فالشاطبي رحمه الله تعالى يعتمد الاستقراء، تجد المسألة يذكرها ثم يستقرئ النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة ومن أقوال العلماء ثم يخرج بحكمه ويذكر لك أفراد وأدلة هذا الاستقراء. وهذا لا شك أنه يقوي هذا الاستقراء. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في المقدمة: ولما بدا من مكنون السر ما بدا، وفق الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقيد من أوابده هذا العلم، وأضم من شوارده تفاصيل وجملا، وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مبينا لا مجملا، معتمدا على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية. لأن هذا عنده، ومبينا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية حسب ما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة. ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك الفرائد وجمع تلك الفوائد إلى تراجم تردها إلى أصولها وتكون عونا على تعقلها وتحصيلها، فانضمت إلى تراجم الأصول الفقهية وانتظمت في أسلاكها السنية البهية. إذن هذا الاستقراء صرح أنه يعتمد عليه في المقدمة، وأنه إنما كان هذا الكتاب هو نتيجة استقراءات لجزئيات الشريعة للكتاب وللسنة. ويقول في تقرير بعض الأحكام: فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ضروري الأمر الذي القطعي الذي إذا سمعه الإنسان صدقه مباشرة، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع إليه. يقول هذا بالاستقراء، كون الشريعة ضروريات وحاجيات وتحسينيات، ثم الضروريات الدين والنفس والعقل والمال والنسل، هذه علمت عن طريق تتبع الجزئيات. وجدنا نص يرشد إلى المحافظة على النفس، ونص آخر يوجب القصاص، ونص آخر يحرم الحرابة إلى آخره. فلما جمعت هذه النصوص بالاستقراء حصل لنا من مجموع ذلك أن هذا مقصود شرعا. وهذا يعني ليست كما يقول الشاطبي ليس تواترا لفظيا، ولكنه تواتر معنوي. قال هذا مثل كرم حاتم. لو أردت بحثت عن قصة واحدة ربما لا تصح، لكن بمجموع هذه، مرة أنه ذبح جمله ومرة فعل كذا ومرة أعطى إنسان مالا، مجموع هذه القصص ثبت عند الناس قطعا أن حاتم كريم. قال فكذلك النصوص الشرعية هو نتيجة التتبع للنصوص، فإذا تتبعناها وجدناها ترشد إلى هذا المعنى، ليس بخصوصه لكن على سبيل العموم. أنه وضع كتابه، الأمر الثاني في منهجه أنه وضع لكتابه خطة، رتب كتابه على وفقها، وهذا كما قلنا يدلك على أن هذه خطة البحث التي يطالب بها الطلاب أنها موجودة عند العلماء السابقين، حيث جعل الكتاب في 5 أقسام وصرح بهذا في المقدمة. الأول في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود، وهذا مثل ما يقولون تمهيد. المقدمة في المقدمة العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود، والثاني في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليها، كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف. والثالث في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام. والرابع في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة وعلى التفصيل، وذكر مآخذها وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين. الخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منهما وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب. وفي كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات وأطراف وتفصيلات يتقرر بها الغرض المطلوب ويقرب بسببها تحصيله للقلوب. إذن وضع خطة، الذي يقرأ الكتاب يحتاج إلى أن يطلع على هذه الخطة التي رسمها المؤلف رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا الآن ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. صاحب الميكروفون. في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآن. طيب، قبل استئناف الجزء الثاني من المحاضرة ننوه للمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، والتي ستكون في يوم 7 شهر رجب في الحديث عن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وسيقدم هذه المحاضرة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم السلمي، وسيتم الإعلان عنها إن شاء الله تعالى ونشرها في الوسائط كالمعتاد. الآن نستأنف الجزء الثاني من المحاضرة مع الشيخ، أسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا قبل الصلاة في هذا الموضوع، موضوع الشاطبي، وذكرنا في منهجه أمرين: الاستقراء، وأنه رتب كتابه على 5 أقسام. والأمر الثالث أن الشاطبي رحمه الله تعالى بين أن قصده من التأليف وتأسيس أصول الفقه المعتبرة عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا يهمنا في أمور كثيرة. إذا عرفنا قصده في التأليف فإننا نعرف منهجه الذي سيسير عليه في معظم كتابه. فهو بين أن قصده من التأليف تأسيس الأصول المعتبرة عند العلماء وشرح معاني الوفاق والاتفاق، هذه النقطة بينها رحمه الله تعالى. الأمر الرابع، وضع الشاطبي ضوابط لما ينبغي أن يذكر في أصول الفقه، يعني قال ليس كل مسألة، أولا بين هناك أن ما هو من المسائل ما هو من صلب العلم وما هو من ملح العلم وما ليس من أصوله ولا من ملحه، وهنا ذكر في المقدمات ضوابط لما ينبغي أن يذكر. قال في المقدمة الرابعة: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. كل مسألة لا ينبني عليها فروع فوضعها في أصول الفقه عارية، أي ليست من أصول الفقه. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، هذا ليس أصول مطلق بل أصول الفقه، فما لا يفيد فقها لا ينبغي أن يذكر في هذا العلم. يقول: فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه. بعض الفروع الفقهية تنبني على مسائل نحوية، يقول ليس بالضرورة أن نذكرها هنا، أو ينبني على مسألة في مصطلح علم الحديث أو نحو ذلك، لكن يقول هذا الأمر مهم. وقال في فصل: وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطالها عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير. يقول هذا لا ثمرة له، هذا الأمر الأول. الأمر الثالث، قال في المقدمة الخامسة: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب. إذن هذا أمر آخر. وقال: وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة. يقول: والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإن رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به، ففي القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يقول: وبيان عدم استحسان مثل هذا فيه من أوجه، منها أنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعني، والاشتغال كما يقال بغير المقصود إعراض عن المقصود. إذا شغلت نفسك بشيء ليس مقصودا فإنك أعرضت حتما عن المقصود، إذ لا ينبني على ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فإنه يسأل عما أمر به أو نهي عنه، وأما في الدنيا فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيد في تدبير رزقه ولا ينقصه إلى آخره. يقول: ومنها أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به الأحوال العبد، ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك. نعم. ومنها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب عمله من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم، أنهم ينشغلون بما لا ينفعهم، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة، فاتباعهم في نحلة هذا أو في نحلة هذا شأنها خطأ عظيم وانحراف عن الجادة. من الأمور من منهج الشاطبي أيضا الخامس أنه لا يرى الإغراق في التعريفات، وهذا الرأي وافقه عليه شيخ الإسلام أو اتفق عليه هو وشيخ الإسلام، بمعنى أنه سواء اطلع على كتب شيخ الإسلام أو لم يطلع أنهما اتفق رأيهما على هذا. يقول رحمه الله عند بيانه لصعوبة الحدود: فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها، تعذر الإتيان بها، ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها. وهذا المعنى تقرر، وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها، فتصور الإنسان على معرفتها رمي في عماية. كل إنسان يبحث عن التعريف وحدود التعريف، وحتى ضرب أمثلة لهذا وأطال، قال: لو إنسان سئل عن القمر وأراد أن يعرفه بتعريف الفلاسفة وبغيرهم لصعب عليه ذلك، مع أن القمر معروف، يقول: هذا الذي تراه أمامك في الليل، تراه فوقك. نعم. أيضا من منهجه أنه لا يرى التمحل في الأدلة وفي صياغتها بأساليب أهل المنطق والكلام، فيقول: وأما في التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية حسب ما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته، فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله كقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، وإلا فتقرير الحكم كاف. وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والموالف والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف، بل كانوا يرمون ترتيبه إذا كان قريب المأخذ سهل الملتمس، هذا وإن كان راجعا إلى نظم الأقدمين في التحصيل، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود لا من حيث احتذاء من تقدمهم. وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مركبة، إلا أن في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل، فليس هذا الطريق بشرعي، ولا تجده في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح، فإن ذلك متلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود، وهو بخلاف وضع التعليم، ولأن المطالب الشرعية إنما هي في عامة الأمر وقتية، فاللائق بها ما كان في الفهم وقتيا. فهذا منهج له في الاستدلال، إذا أنت طلعت على هذا كأنك فتحت نافذة على الموافقات، وعرفت أنه لا يتكلف الأدلة ولا يعنى ببنائها كما يفعل المناطق وأهل الكلام. هذا في التصديق. إذن هو أعطانا في التصور في الحدود، وفي التصديق في الأدلة. يقول أيضا من منهج الشاطبي سابعا أن الشاطبي رحمه الله بحث مسائل من علوم أخرى، إما من العقائد أو من السلوك أو من الفقه. يعني هذا الكتاب الموافقات الذي تعرفونه ليس أصولا خالصا، وإن كان فيه ما يخدم الأصول كما ذكرنا سابقا، يعني لأنه يذكر التفريعات ويذكر الاعتراضات ويستعمل أصول الفقه ليس للفقه فقط بل لرد البدع. استعمل أصول الفقه لرد البدع، فكم رد على الفلاسفة وكم رد على الصوفية وغيرهم من أهل البدع. من ذلك أنه بحث في المقدمات التي وضعها ما يتعلق بالعلم وآدابه وطرق تحصيله، هذا في المقدمات، أكثرها عن العلم، وناقش فيه قضايا كثيرة لا علاقة لها بالأصول، لكنه يهيئك لطلب العلم. الأمر الثاني أنه بحث كثيرا من العلوم غير المحتاج إليها في فهم القرآن، أو أنه بحث بحثا كثيرا من العلوم غير المحتاج إليها في فهم القرآن الكريم، مثل ما ذكر عن التنجيم وعن غيرها وتفسير الآن الحديث العلمي أو الإعجاز العلمي في القرآن، وهذا يعني موضوع طويل، لكنه يعني ناقش هذه المسائل. تكلم عن خوارق العادات بكلام جد نفيس، بكلام جد نفيس. تكلم عن العادات وما يعتبر منها وما لا يعتبر. تكلم عما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف، وفصل القول في النية وغيرها. تحدث عن المنامات وما يتعلق بها، والرؤى والأحلام، وهذا خارج عن إطار أصول الفقه. الأمر الثامن، أضاف الشاطبي مباحث جديدة لا عهد للأصوليين بها، أو أنهم يبحثونها بحوثا مقتضبة مختصرة. إذا نظرت إلى المباح تجد أنه توسع في المباح، وتحدث عن أكل الطيبات، وتكلم عن الصوفية هناك، وبحث مسائل كثيرة ليس من شأنها أن تبحث في أصول الفقه. لما تكلم عن الرخصة والعزيمة أطال الكلام، لما تكلم عن المقاصد أطال الكلام، لما تكلم عن الاجتهاد والفتوى وما يتعلق بذلك أطال الكلام، لما تكلم عن الأدلة. إذن هو لا يقتصر، أضاف مباحث جديدة قد تفيد فائدة كبيرة في أصول الفقه. فلو نظرنا فقط لإضافاته في المقاصد نجد أن المقاصد تكلم عنها العلماء سابقا، يعني الضروريات، الحاشيات، التحسينيات، أنواع الضروريات تحدث عنها العلماء من إمام الحرمين تقريبا إلى الشاطبي إلى ما بعده. لكن نجد عند الشاطبي تميز، نجد الترتيب والتنسيق للمقاصد، حيث جعل المقاصد قسمين، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف، ثم قسم الأول إلى أربعة أقسام: قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، وقصد الشارع في وضعها للإفهام، وقصد الشارع في وضعها للتكليف بمقتضاها، وقصد الشارع في دخول المكلف تحت حكمها. هذا التفصيل لا تجده عند غيره. وبهذا الترتيب تميزت المقاصد عن غيرها وبرزت بشكل متكامل. إضافة بعض المباحث المهمة في المقاصد مثل قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، وربط مقاصد الشريعة بأفعال المكلف، وإن كان هذا الأخير يوجد في كلام ابن القيم وغيره، ولكن عند الشاطبي أوضح وأشمل. وأيضا طرق معرفة المقاصد. الأمر الثالث التوسع في التفريع على المقاصد، ذكر وجوه الأقسام مما يعطي صورة واضحة عن المقاصد. الأمر الرابع ربط الشاطبي للمقاصد بكثير من المسائل الأصولية، فألحظ مع أنه مع تخصيص الجزء الثاني للمقاصد إلا أنك لا تطالع جزءا من الأجزاء الأخرى إلا وتجد فيه كلاما عن المقاصد، بل لا يخلو مبحث. وهذا ميزة كتاب الموافقات، أنه لم يقتصر على الأحكام الجزئية أو القواعد الجزئية، فتجد وهو يتكلم في المباح في مقدمات العلم يذكر المقاصد، في المباح يذكر المقاصد، في الأسباب يذكر المقاصد، في كل الكتاب. حتى إني اقترحت على أحد الطلاب أن يبحث المقاصد عند الشاطبي في غير كتاب المقاصد، أن يبحث المقاصد في غير كتاب المقاصد. فجاءني الطالب بعد فترة يقول قرأت وجدت في كل مبحث له مباحث في المقاصد. ففي الأخير ترك الموضوع لطوله وأخذ موضوع آخر. فالمسألة الشاطبي رحمه الله تعالى كأن المقاصد اختلطت بلحمه ودمه، لا يكاد يذكر شيئا إلا قرنه بالمقاصد. ولهذا لا يكفي أن تقرأ الجزء المخصص في المقاصد من الموافقات دون الاطلاع على بقية الكتاب. أيضا من منهج الشاطبي توسيع دائرة بعض الموضوعات مثل المباح والسبب والرخصة والعزيمة إلى آخره. ومن منهجه تناول جوانب في بعض المباحث الأصولية لم تكن معهودة من قبل. أيضا أن الشاطبي بحث المسائل الأصولية بطريقة مختلفة عن غيره كما وكيفا من حيث تأصيل المسائل، واحد، اثنين، من حيث تفريعاتها، ثلاثة، من حيث الأدلة عليها من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف، رابعا، من حيث إرادة الاعتراضات والجواب عنها، من حيث ربطها بالمقاصد. فالشاطبي له بحث متميز حتى في المسائل الأصولية التي هي من أصول الفقه. أيضا هذا الثاني عشر تكلمنا عن السابق، ربط الموضوعات الأصولية بالجانب المقاصدي. الأمر الثالث عشر من منهج الشاطبي عدم الالتفات إلى آراء المتأخرين، هذا ذكرناه سابقا ولكن نذكره هنا. يقول والشرط الآخر، أي من شرط مطالعة كتب المصنفين أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعدوا به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر. حتى أنه ذكر يعني علماء معتبرين مثل ابن شاس وغيره، صاحب الجواهر ثمينة. فيعني هذا من منهجه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في الجملة. وهناك ما دمنا يعني قلنا أن فيه قسم خامس نتحدث عنه قليلا، وهو أن بعضهم استغل شهرة الشاطبي واستغل كلام الشاطبي بكونه يتحدث عن القضايا الكلية أو المقاصد الكلية، وحاول جاهدا أن يعتبر المقاصد. وجدنا من يقول هذه إذا جاءه النص قال هذا نص جزئي، والجزئي إذا تعارض مع الكلي قدم الكلي على ذلك الجزئي. ويقول نأخذ بهذا الكلي ونلغي ما عدا. والشاطبي رحمه الله تعالى له كلام نفيس في هذا، في مسألة الكلي والجزئي. يقول هذا الجزئي، هذا الكلي مكون من جزئيات، فإذا هدمنا هذه الجزئيات أوشكنا أن نهدم هذا الكلي. مثل هذا البناء أو غيره مبني من لبنات، فإذا قلنا نهدم اللبنات لن يبقى هذا الكلي كليا كما هو، لا بد وأن يدخله النقص، فهذا فهم خاطئ. وله أيضا أمر آخر يسند هذا، قال إذا رأيت الكلي أو الجزئي يخالف الكلي فعليك أن تمعن النظر، تقول هذا كلي أعمل بالكلي ولا أنظر إلى هذا الجزئي. قال فقد يكون هذا الجزئي داخل في ذلك الكلي من وجه لم نتفطن له نحن، أو يكون هذا الجزئي داخل أو يكون هذا الجزئي داخلا تحت كلي آخر لم تتنبه له أنت. فمثلا كثير من الناس يقول الشريعة جاءت بالمحافظة على النفس، وكيف تقولون بقتل المرتد والشريعة جاءت بالمحافظة على الأنفس؟ يعني مهمة هؤلاء أنهم يصادمون بين الجزئي والكلي، وإذا تعارض الجزئي والكلي الكلي مقدم، لأن الكلي ثبت بالاستقراء بدليل قطعي، وهذا الجزئي قد يكون ثبت بدليل ظني، والظني لا يقاوم الكلي، فنريد أن نقضي على هذا الجزئي. نقول أولا هذا الجزئي خرج من كلي ودخل في كلي آخر، خرج من كلي النفوس النفس ودخل في كلي الدين، ثم هؤلاء لا ينظرون إلا إلى مصلحة خاصة ويهملون المصلحة العامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أنت تنظر الآن إلى أن هذا الشخص فلان بن فلان قتل لأنه ارتد وذهبت نفسه، لو تركنا هذا الإنسان يرتد لارتد غيره، فتكون المصلحة تقتضي قتله، لأنه إذا ترك الأمر وعلم الإنسان أنه يقول ما يشاء ويكفر بالله عز وجل بعد الإيمان، وفيه تشويه للإسلام أن هذا الشخص دخل في الإسلام وعرف أنه لا شيء ثم ارتد، ثم هذا نظر إلى مصلحة هذا الشخص، مثل القصاص تماما. تقول يعني شخص قتل فنقتله، فنقتل نفسين يعني المقتول والقاتل قتلنا. نقول نعم، لو ترك هذا يقتل لقتل فلان وفلان وفلان وفلان وانتشر الفساد، مثل السارق قال يد بخمس مئيل عسرة وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البالي. قال لما كانت عزيزة كانت قيمتها أعلى، ولما خانت هانت. فكذلك هذا لو ترك السارق كسرك لسرق فلان وفلان وذهبت الأموال، تكون النفس مقدمة على المال. نعم، لكن هذا أنت لا تنظر إلى المصلحة الخاصة، انظر إلى المصلحة العامة. فكل هؤلاء الذين يعارضون الجزء بالكل يعارضون قاعدة أن هذا الكل إنما كان كليا بحصول الجزئيات جميعا. فإذا حصل في هذه الجزئية تعرض لهذه الجزئيات ذهب ذلك الكلي، ثم قد يكون هذا الجزء خرج من كلي ودخل في كلي آخر. أيضا من الأشياء التي تثار عادة ويتمسحون بكلام الشاطبي فيها أو غيره من العلماء المعروفين مثل ابن القيم أو غيره، مثلا تغير الأحكام، وهذا أشرنا إليه سابقا. يقول الأحكام تتغير، لماذا تمنعون هذا؟ كان في وقت لا يكون فيه كذا، والآن كان كذا فتغير. وهذا يعني ابن القيم ذكره، وحتى الشاطبي له كلام في العادات أشار إلى مثل هذا. فالأحكام نقول لهم من الأحكام ما لا يمكن تغييره، ومن الأحكام ما يمكن تغييره، وذلك أن الشريعة جاءت لمصالح، فما كانت مصلحته ثابتة لا تتغير لا يمكن تغييره، وما كانت المصلحة، وهذا النوع الأول يعني ما يكون الذي لا تتغير مصلحته، جاءت الشريعة بحكم ثابت فيه لا يتغير، أو كانت المصلحة فيه مضطربة وضعت الشريعة ضابطا لهذا الاضطراب. مضطربة يعني أنها قد تتغير لكن ليست بحسب الأشخاص أو بغيرهم، فهنا وضعت الشريعة ضابطا. مثلا الحدود، لماذا جاء بجلد الزاني 100 جلدة ونص عليها؟ هل يمكن نقول في وقت آخر نجلد 80 جلدة ويكفي، أو 70، أو لا نجلده؟ الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني إيمان الإنسان بأن هذه الشريعة جاءت من رب العالمين الذي يعلم كمائن النفوس ويعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف يكون، هو الذي يعلم أن هذا الأمر ليس له زاجر إلا هذا. يعني حين يأتي شخص ويقدر، ولهذا حتى بعضهم قال المقدرات والكفارات ما فيها قياس، لأنك قد تقيس. فإذا كانت مثلا في الجرائم إذا كانت العقوبة أكبر من الجريمة كانت ظلما، وإذا كانت أقل لم تحقق المقصود. فيجب أن نكتفي بما ورد عن الشرع، لا نزيد ولا ننقص، فهذه لا تتغير، يستحيل أن تتغير. يعني مثلا الشارع حتى في الأمور العادية في بيع المصرة يردها وصاعا من تمر، ليش ما قال يردها ويرد الحليب معها، ولا صاع من حليب؟ قالوا أولا الشارع لاحظ أمر وهو أن هذا قد يزيد وقد ينقص، فوضع له حدا حتى لا يحصل نزاع، قطعا للنزاع، صاعا من تمر يردها وصاعا من تمر، لأن هذا محدد لا يمكن أن يزيد، ما دام حدد الشارع لا يمكن يزيد. لكن لو تركناه للحليب هذا يقول لك والله لا فيها صاعين، وهذا يقول لك فيها صاع، فأحيانا يأتي التحديد قطعا للنزاع، وأحيانا المصالح متغيرة، فالشارع أوجب أمرا لكن لم يوجب أحد، مثلا النفقة، أوجب الشارع النفقة للمرأة، لكن كم هذه النفقة؟ 1000، 2000، 10,000، هذا بحسب الوقت، مرجعها إلى العرف. فمثل هذا إذا التغير ليس في أصل الحكم، التغير ليس في أصل الحكم، إنما هو في تقديره، لأن الشارع تركه مبهما، ومحله الاجتهاد بحسب اجتهاد القاضي وما يقضي به، فلم يحصل تغيير أبدا للنصوص الشرعية. يعني بعضهم استدل بما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين من بعض الأحكام أنها تغيرت، قال مثل عمر في عام الرمادة لم يقطع السراق، عمر لم يقطع السراق لأن لم ينطبق عليهم الوصف، هذا الإنسان المضطر لو احتاج إلى الطعام وقاتل يطلب الطعام، فإن بذله صاحبه يجب على صاحبه أن يبذله له، فإن لم يبذله له وقاتله وقتله فلا شيء عليه. إذن هو ما أسقط حد السرقة عمر، وليس له أن يسقط حد السرقة، إنما لم ينطبق الشرط عليه. وهذا باب واسع، لكن عدم التأمل في مثل هذا وأخذ الكلام هكذا هو الذي أوقع الناس في مثل هذا. يعني كلام هؤلاء وجرأتهم، يقول الشاطبي اهتم نعم الشاطبي اهتم بالمقاصد، ولذا تجد الشاطبي اهتم بالمقاصد واهتم بما يخدم المقاصد اللي هي المصلحة، أصلا المصلحة مشروعة، والمصلحة اسم مطاط، كل واحد يدعي المصلحة ويدعي أن هذا الأمر فيه مصلحة، والعلماء لم يتركوا الأمر هكذا، قال المصلحة على 3 أقسام، مصلحة معتبرة جاءت في الشرع، ومصلحة ملغاة يعني شهدت النصوص بإلغاية، ومصالح مرسلة، مصلحة لكنها مطلقة لم يرد فيها نص باعتبارها ولا نص بإلغائها، فهذه اشترطوا فيها شروط موافقتها لمقاصد الشريعة، هذا أول شيء ضروري أن توافق مقاصد الشريعة، يعني أن هذه المصلحة تنحو نحو الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، وأن لا تعارض نصا أو إجماعا، إذا عارض نص أو إجماع تبطل هذه المصلحة، ليس كل مصلحة معتبرة، في مصالح غير معتبرة ملغاة، في مصالح لا تنطبق عليها الشروط، ليس كل مصلحة معتبرة، لكن كل ما جاء به الشارع مصلحة، قد يقول البعض الشاطبي بحث في المصالح وفي المقاصد، وقد يأتي شخص ويقول ما المقصود من كذا إذن، ما تقولون كل حكم لا بد له من مقصد، وربما البعض يعني إذا لم تذكر له المقصد يتهم الشريعة أنها ما جاءت لمصالح. أولا ما من حكم إلا وله مصلحة وله مقصود شرعي، حتى إن الأشاعرة الذين أنكروا التعليل لما جاءوا إلى أصول الفقه لم يجدوا بدا من ذكر المصالح، وقالوا إن هذه الأحكام حتى نقلوا الإجماع، مثل ابن العامدي وابن الحاجب وغيرهم نقلوا الإجماع على اعتبار المصالح، فكيف العمل؟ قالوا هناك أنكروه وجوبا وهنا أنكروه تفضلا، هناك أنكروه وجوبا وهنا أثبتوه تفضلا، تناقض. لكن ليس بالضرورة أن نعلم كل مقصد أو كل مصلحة ترتب على الحكم، هي مشروعة لمقصد ولمصالح قد نعلمها وقد نجهلها، وقد يعلمها بعض الناس ويجهلها آخرون، لكن نقطع أنها ما جاءت إلا لمصالح العباد. ولهذا الطوفي كلام جميل في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال رحمة يعني لابد من مصلحة، لو كانت الشريعة جاءت لغير المصالح ما كانت رحمة، مع أن نحن علينا أن نمتثل، علمنا المصلحة ولم نعلمها هذا أمر معلوم، لكن ما شرع شيء من الأحكام إلا لمصلحة. إذن لا مدخل لهؤلاء الذين يقولون بعض الشريعة تصلح وبعضها لا تصلح، نحن نؤمن بالشريعة ونؤمن أن فيها أحكاما لا تغير ولا تبدل، وأحكام أخرى بنيت على المصلحة، قد توجد المصلحة وقد لا توجد، لكن ليس هناك يعني تلاعب بالنصوص، لا يمكن أمر دل عليه النص إلا أن نعمل به. أما أن نقول إن هذا لا يصلح لهذا الوقت، يأتي شخص يقول القصاص لا يصلح ومنصوص في كتاب الله عز وجل، أو يأتي شخص يقول الصيام لا يصلح ومنصوص في كتاب الله، هذا لا ينظر إليه ولا يعتبر قوله في ذلك. إذن هذه يعني بعض ما ذكر وأثير حول، مع أن الشاطبي هو نفسه اتهم بالتشدد، والآن يستغل هؤلاء المتساهلون في بناء أفكارهم على قوله، مع أنه نقل عنه أنه متشدد لأنه يمنع أمور كثيرة يعني ما يجيز بعض الخرافيين والبدعيين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا وبارك فيما قال ونفعنا بما يقول ويوجه، بارك الله فيه. شيخنا الكريم، أشرتم فيما يتعلق المقطع الخامس أن هناك حجج قوية ومؤصلة ذكرها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الرد على من خالف الشريعة في أصولها من العصرانيين أو غيرهم، وقد يعوق أن يستفيد كثير من الناس من ما ذكره الشاطبي من هذه الفوائد وهذا المنهج، هو صعوبة ألفاظ الشاطبي رحمة الله عليه أو المصطلحات الأصولية التي يتكلم بها. فلو كان هناك جهد في استخراج هذه الردود وهذا التأصيل الشرعي بأسلوب معاصر يقرأه عامة المسلمين حتى يحصنهم من تبديل دينهم وتغييره، فما تقول حفظك الله؟ هذه يعني مشروع، هذا ما هو، هذا يحتاج إلى مشروع، لكن أنا فيما أعلم أن الرسائل الشاطبية رحمه الله تعالى كتبت حوله رسائل كثيرة، وربما تناول بعضهم هذا الجانب، يعني مثلا قسم العقيدة يحتاج إلى مثل هذه الرسائل، وعندنا رسائل لكنها من مثلا أصول الرد على المبتدعة في كتب شيخ الإسلام، ولو مثل هذا يعني جعل رسالة في الشاطبي أصول الرد على المبتدعة من كلام شيخ الإسلام لكان في هذا لا شك كان فيه نفع عظيم أن الإنسان يعلم. ثم حتى مصطلحات الشاطبي يعني هي مصطلحات عادية ليست صعبة، لكن هو المسألة التي تثني البعض عن الاستفادة من كتاب الموافقات ليست هي المصطلحات التي تثني البعض عن الاستفادة من كتاب الشاطبي، ما يسميه البعض استطرادا، وأنا لا أراه استطرادا لأن يخدم الأصل، لكنه ربما يطيل. فأنت في أول المسألة ثم يذكر اعتراضا ثم يجيب عنه في صفحات، ثم يذكر اعتراضا آخر ثم يجيب عنه في صفحات، حتى تنسى الموضوع الأول. فالموافقات لا شك أنها تحتاج إلى شيء من التهذيب، ليس التهذيب يعني اللي هو حذف بعض القضايا، الذي هو إنسان يفهم هذا الكتاب ثم يلخصه بطريقة واضحة، هذا الذي يحتاجه الكتاب، وإلا ربما يعني يحول الاستفادة بين الكتاب وبين الاستفادة منه هو هذا الموجود الإطالة. نعم. السلام عليكم. جزاكم الله خير يا شيخ. بالنسبة لكتاب الموافقات، هل يصنف يعني علميا من علم الأصول أو علم المقاصد؟ وسؤال آخر، هل الإمام الشاطبي هو أول من أصل لعلم المقاصد أم سبقه أحد قبل ذلك؟ نعم، الجواب إذن على شقين. الشق الأول، هل المقاصد تعتبر علما مستقلا عن أصول الفقه أو هي جزء من أصول الفقه؟ في هذا الأمر اتجاهان، نقول الاتجاه الأول أن المقاصد جزء من أصول الفقه، وأول ما ذكرها العلماء ذكروها في أصول الفقه في باب القياس في باب المناسب، حيث قسموه إلى ضروري وحاجي وتحسيني ومكمل إلى آخره، وبعضهم يشير إلى ذلك في المصالح المرسلة. فهي في أصلها، وهذا فيه جواب على الآخر هل سبق أحد الشاطبي أو لا، أقول ذكرها الأصوليون في باب المناسب يعني مجملا، هذا من حيث الأصل لا من حيث الإطالة هذه التي ذكرها والتفصيل الذي ذكره الشاطبي. فهو الشاطبي أبدع في تفصيلها وفي بيانها وفي الاستدلال لها وفي إيضاحها وذكر أقسامها والتفريعات على ذلك، هذا فيما أعلم أنه خاص بالشاطبي، لكن في أصل ذكرها ليس الشاطبي هو أول من فعل ذلك. أما قضية هل المقاصد هي الأصول أو لا، أنا أقول فيه اتجاهان. اتجاه يرى أنها جزء من أصول الفقه، واتجاه آخر يرى أنها مستقلة وأنها علم مستقل. وعادة أنا أقول في مثل هذا أن لكل اتجاه، كل اتجاه فيه فريقان، فريق أراد الخير وفريق أراد الشر، أو قل إن شئت فريق قال ذلك بحسن نية وفريق قاله بسوء طوية. فمن قال إن أصول الفقه، أن المقاصد من أصول الفقه بحسن نية، أراد أن يظهر علم الأصول، وقال علم الأصول علم ربما يعتبره البعض علما جامدا يعني لا. فلما نضع الأصول معه يزداد ازدهارا وحياة، فنجعل المقاصد من أصول الفقه، حتى يعني إذا سئلنا نقول والله هذا العلم عنه ليس جامدا، ترى هذا ليس صحيحا، أصول الفقه هو علم تطبيقي لكن علم آلة، كل علوم الآلة إذا لم تطبقها لم تستفد منها. وكان أحد مشايخنا يقول أن الذي يعرف أصول الفقه ولا يعمله، يعمل قواعده، كالذي يحد شفرته ولا يذبح بها. إنسان كل يوم يحد سكينه ولكن لا يذبح بها، ما الفائدة؟ ومثل الصيدلي الذي يأخذ الدواء عنده ولا يستطيع أن يطبب به أحدا. ها؟ فهذا الذي قاله بحسن نية، وآخرون قالوا ذلك بسوء طوية، وأرادوا الاقتصار على المقاصد وعدم النظر في النصوص أصلا. فلما نقول علم مستقل خلاص يكفينا هذا العلم، حتى بعضهم صرح أن علم المقاصد يكفي عن علم الأصول. لماذا ندرس الأصول وعندنا المقاصد ويتحل كل الإشكالات؟ فقال نجعل المقاصد وحدها. وأنا أقول دائما الذي يقول لا نحتاج إلى علم الأصول كالذي يقول لا نحتاج إلى علم النحو. يقول لماذا نحتاج علم النحو والقرآن من أوله إلى آخره مشكول، ها؟ وكتب الأحاديث مشكولة، ما نحتاج النحو. أنا عندي هذا يوازي هذا تماما، عرفت؟ والذي قال إنها، أنا قلت بعضهم إيش قال، أنه قال جزء من أصول الفقه، يقول المقاصد جزء من أصول الفقه. بعضهم قال بسوء طوية، يعني لا تظهرون المقاصد هذه ولا تظهرون محاسن هذا الدين، واتركوها فرع من أصول الفقه ويكفينا هذا، عرفت؟ وبعضهم أراد خيرا أنها مقاصد كليات وأنها كذا، ويستفاد منها في الاستنباط، عرفت الآن؟ نعم. نعم. السؤال في سؤال ثاني كان عندك ولا هو هذا؟ لا أنت جاوبت عليه. خلاص. جزاكم الله خير على هذه المحاضرة. أهلا وسهلا. هل هناك شروحات مختصرة لهذا الكتاب؟ لأني أنا قد فهمت من المحاضرة هذه أنه كتاب جدا كبير. فهل هناك شروحات مختصرة؟ شروحات ولا اختصار؟ هي أعتقد واحدة بشكل كبير أو اختصارات. لا هو اختصارات، له اختصارات. ماء العينين اختصره، وابن عاصم اختصره أيضا، وفي اختصار لزميلنا الدكتور محمد حسين الجيزاني تهذيب الموافقات. لكن الشروح ما حد شرحه، لأن شرح هو كتاب يحتاج اختصار لا يحتاج شرح، مشروع. حتى التحقيق نفس الشيء؟ لا، التحقيق في تحقيقات كثيرة. وما هي أفضل هذه التحقيقات؟ والله أنا ما زلت أقول دراز، طبعا دراز أحسن. هذه في مجلدين أربعة أجزاء. هذا ما شفت الكتاب، ما هو عندي الكتاب، قرأت عنه، حتى قرأت عنه اليوم يعني، لكن ما هو عندي الكتاب. هذا يعني انتقد الطبعات الأولى وكذا، لكن ما أدري الكتاب، ما شفته. لدي سؤال آخر أيضا، هل هناك، أو أنا قد أعلم بأن هناك فرق بين الفقه وبين أصول الفقه، وهل يعني أصول الفقه بغير مقاصد هو العقيدة؟ لأني قرأت في بعض المقالات على أن أصول الفقه قد يكون مراد بها العقائد. لا، أصول الدين، أصول الدين المقصود به العقائد، ولهذا يقال فلان عالم بالأصلين، أي بأصول الفقه وبأصول الدين. نعم. وما الفرق بين الفقه وأصول الفقه إذا كان هناك فرق؟ الفقه الأصول طرق للاستنباط، هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا الأصول. وأما الفقه لا، هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، يعني الدليل بين الدليل والحكم. أقيموا الصلاة، هذا دليل، ها؟ القاعدة الأصولية تتوسط بين الدليل وبين الفقه. فأقيموا الصلاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذه القاعدة الأصولية، القاعدة يسمونها القاعدة الكبرى يعني. فالنتيجة وجوب إقامة الصلاة، هذا فقه. عرفت؟ نعم. طيب، في ختام هذه المحاضرة نكرر الشكر لشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد سعد بن أحمد اليوبي، وندعو الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما تجشم من الحضور إلى جدة وإفادتنا بهذه المحاضرة الماتعة النافعة. والشكر موصول للإخوة الحاضرين وأيضا المتابعين لهذه الفعاليات. ولا ننسى ونكرر الشكر مرارا وتكرارا للشريك الاستراتيجي لمركز التأصيل في إقامة هذه السلسلة المحاضرات، وهي مكتبة الملك فهد العامة، على كل التسهيلات والتعاون المستمر لإنجاح هذه الفعاليات. ونسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد. نعيد التذكير بالمحاضرة القادمة والتي ستكون في يوم 7 من شهر رجب القادم بإذن الله تعالى، في الحديث عن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسيقدم هذه المحاضرة للأستاذ الدكتور عبد الرحيم السلمي. إلى هذا اللقاء، نأمل أن نجتمع بكم مرة أخرى. نسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجلس العلم روح في تنعمها، كالطير رفت بعذب الآل والعبر، هنا النعيم.